أحمد محمد سيدنا الذي بدأ بدعوته بالنبوة أن أعرف Oh, Thank you. Yeah. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الحسن لا في الحياة لا في الحياة سبو نبد الميلود وحتى القرار تلك الميلود نبت كل الغوايا فسبحان الذي لا يموت صدق رسول الله حتى الإيمان والإسلام السماء بآيات الله التي بلغها لما سمحت ربكم فيكم المكرم بشر في الطريق الإسلامية فكيف بشباك في الليمونة مركز الزازين حافظة الشرقية وعلى فريق الباري باري باري الشيخ سعيد عبد العزيز ما قال لكم أزيد لا أعترف بيت الزعفران المحلية ولا تنسى الكهربائية والمخازن الفرس الكسرى إدارة الفرس عبد السميع الجمري بشباك وشكر الله لسعيكم جميعا Another one.